أو اتهمه بتغييرها أو غير ذلك، فأجمعت الأمة على كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم إجماع. والذي يخرج على إجماع الأمة يكفر أيها الإخوة، يكفر. فحكم من سب النبي عليه الصلاة والسلام الكفر، وجزاؤه القتل، يقتل، ليس له دواء وليس له علاج سوى القتل. حكم بذلك جماهير العلماء من سلفنا الصالح، قال بذلك مالك وأحمد وإسحاق والشافعي وليث بن سعد وأبو حنيفة ومن كان معهما من أصحابه، من كان معهم من أصحابهم أجمعوا على ذلك. فصار هذا الإجماع بحجيته كالآية من القرآن والحديث من السنة لا شك فيه. بل وقالوا من شك في كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. الذي يشك مجرد الشك أن من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو سبه تصريحا أو تلميحا، هذا الذي يشك في كفر من قام بهذا الفعل الشنيع يكفر هو نفسه، وإن صلى وصام ونطق الشهادة وزعم أنه مسلم. لأنه أيها الإخوة إذا حكم الإنسان على مؤمن بأنه كافر يكفر، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما كان هذا الحكم حكما صحيحا فيكون للذي قيل له حكم الكفر، أو أن يكون هذا الذي قيل له هذا الكلام مؤمن فترتد الكلمة على قائلها. لذلك الحكم بالكفر أو الإيمان حق لله تبارك وتعالى ولرسوله، ليس لأحد من البشر أن يحكم على هذا بالكفر أو على ذاك بالإيمان من دون دليل وبرهان من الكتاب والسنة. وما فعل علماؤنا الأجلة من السلف الصالح إلا أنهم استخرجوا هذه الأدلة وبينوا هذا الكلام. فكما لا يصح أن تقول لمؤمن يا كافر، كذلك لا يصح أن تقول لكافر يا مؤمن، هذه بتلك سواء. كما قال الإمام الباقلاني من حكم على المؤمن بالكفر فقد ارتكب أمرا عظيما، وكذلك من حكم على الكافر بالإيمان كذلك ارتكب أمرا عظيما. فلذلك أجمع علماؤنا وتوارثت الأمة كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل هذا الحكم، أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، بل بعضهم قال حتى لو أسر ذلك لم يعلم به، يكفي أن يقوله في مجلس صغير، وأن يأتي أحد ويشهد بأن هذا قد قال في النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيكفي هذا لإهدار دمه. واستنبطوا هذا الكلام من القرآن الكريم، فيقول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فجعل الله تبارك وتعالى سب النبي صلى الله عليه وسلم كسبه سبحانه وتعالى، وجعل أذى النبي كأنه قد أوقع الأذى في الله تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، قالوا من لعنه الله تبارك وتعالى في آية كان جزاؤه القتل، هكذا قالوا له. واستدلوا بقاتل المؤمن الذي يقتل المؤمن متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومعروف أن حكم من قتل مؤمنا بغير حق متعمدا حكمه القتل. فلذلك قالوا كل النصوص القرآنية التي بين الله تبارك وتعالى فيها أنه قد لعن من فعل كذا فحكمه القتل. كذلك الآية الأخرى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقالوا أيضا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال العلماء الذي يحبط الأعمال هو الكفر لا شيء يحبط الأعمال إلا الكفر. إذن هذه الآية تشير إلى من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه وعابه حبط عمله لأنه قد كفر فحكموا بكفر من سب النبي عليه الصلاة والسلام. وفهم الصحابة ذلك بل وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى من بعده وعن من بعده بأنهم قتلوا من سبه. وأشهر القصص أيها الإخوة قصة كعب بن الأشرف اليهودي بن النضير الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤلف المشركين عليه، وهو الذي قال للمشركين دينكم أحسن من دين محمد حينما سألوه. فلما رجع إلى المدينة وجعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أصحابه وأكثر من ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. والقصة عند البخاري وعند غيره. فقيل أن محمد بن مسلمة قال أنا له يا رسول الله، فانتدب له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا العنيد لهذا الملعون، انتدب له جمع من أصحابه بقيادة محمد بن مسلمة وأبو نائلة. وأبو نائلة هذا كان أخو كعب من الرضاع، رضع مع كعب بن الأشرف أخوه من الرضاع، ومعهما عباد بن بشر ومعهما ثلاثة من الصحابة. فاستأذن محمد بن مسلمة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول قولا حتى يتمكن من كعب، لأن كعب هذا كان يتحصن في حصن حصين. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب وقال له قد جاءنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاءنا بأصحابه وقد عانينا وصرنا في ضيق من العيش، فأسلفنا وسقا أو وسقين، أسلفنا طعاما. فقال له كعب أسلفكم على أن ترهنوني، أعطيكم هذا الطعام ولكن لابد أن تعطوني رهانا. فقال له محمد بن مسلمة اطلب ما شئت من الرهان. فقال ترهنوني نساءكم، يأخذ نساءهم رهين حتى يردوا إليه هذا الطعام. فقال لا، أنت من أجمل الناس نخاف عليهن الفتنة. قال ارهنوني أبناءكم. قالوا لا نفعل ذلك لأن أبناءنا قد يعيرون، فيقال الواحد منهم رهنت بوصي أو وصي. قال فما ترهنوننا، ترهنوني. فقال له محمد بن مسلمة نرهنك السلاح اللأمة. فقبل بذلك. ثم جاء أبو نائلة فقال مثل كلام محمد بن مسلم لكعب، فاطمأن كعب إلى قول هذا. ثم اتفقوا ليلة، اتفقوا قيل في ليلة الرابع عشر من ربيع الأول للسنة الثالثة للهجرة، اتفقوا على قتله. فكمن أصحاب محمد بن مسلمة وذهب هو أبو نائلة إلى كعب بن الأشرف، وكان حديث عهد بزواج، فذهبوا إليه يسمعون معه واتفقوا على أنه على أن يقوم أبو نائلة بشم رأس كعب حركة متفق عليه، حتى إذا تمكن من رأسه نادى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنالوا منه. وقد كان ساروا معه، أنزلوه من الحص وساروا معه يسمرون. ثم قال له أبو نائلة إني لا أشم فيك رائحة طيبة، فأذن لي أن أشم رأسك. فشمه ثم مكث ساعة فقال له أتأذن لي، فأذن له فشمه الثانية، ثم مكث ساعة فقال أتأذن لي، فأذن له فشمه، فتمكن من رأسه ونادى بأصحابه فانهالوا عليه بالسيوف وقتلوه، وأصيب أحدهم فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أفلحت الوجوه أفلحت الوجوه فقالوا له وجهك يا رسول الله فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل كعب بن الأشرف لأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرد له هذه المفرزة من الصحابة لتقتله ثم بعد ذلك بارك النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وقال لهم أفلحت الوجوه فدل هذا الحديث على أن جزاء من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل حتى ولو كان كافرا يستوي في ذلك الكافر والمسلم قالوا الكافر إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو من القتل إلا إذا دخل في الإسلام من قبل أن يقدر عليه المؤمنون لكن إن قدروا عليه وهو على كفره فجزاؤه القتل لا يقبل منه والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا توبة له من المسلمين بل ولا يستطع لا يمهل يقتل فورا حتى ولو قال تبت ورجعت ولن أعود لمثله يقتل فهكذا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ رجل القول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين فقام أحد الصحابة فقال لأبي بكر إذن لي أن أضرب عنقه دعني أقتل هذا الرجل الذي يسبك وأنت خليفة رسول الله فنهاه أبو بكر وقال لا ينبغي ذلك لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك القتل لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم والنكال والعذاب الشديد والتعذيب المؤلم لمن سب الصحابة أو غيرهم من المؤمنين لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام لا يدانيه مقام ومنزلته لا تصلها منزلة أحد من هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه أرسل مهاجر والي اليمن في عهد أبي بكر أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له إن امرأة تغني بسب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقطعت ثديها وكثرت ثنيتها سنة فقال له أبو بكر لولا ما فعلت بها لقتلتها لأن حد الأنبياء يشبه الحدود لولا أنك عاقبتها لكان جزاؤها القتل لأنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم وسب رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي لأصحابه من يكفيني عدوي فقال الزبير أنا فذهب إليه الزبير فقتله وسبت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يكفيني عدوتي فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه أنا فذهب فقتلها وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن أبي قال فيك مقالة فقتلته فسكت النبي رضي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه قتل أباه لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام والآيات تدل على ذلك الله تبارك وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إنما جزاء من؟ الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا فالذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو ينقص من قدره هذا محارب وليس مسالك وليس موادعا هل سب النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع السب معه؟ كلا الذي يسبه معناه أنه معادي محارب له وجزاء من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا هذا كلام بالله لذلك أفتى فقهاء القيروان على إبراهيم الفزاري كان رجلا شاعرا وكان يطلق لسانه في النبي صلى الله عليه وسلم تعريضا في الكلام وانتقاصا فأفتوا بقتله وصلبه قالوا فلما قتلوه بالسكين وصلبوه تحولت الخشب عن القبلة فكان آية للجميع تحولت الخشب عن القبلة فكانت آية للجميع ثم بعد ذلك جاء كلب وولغ في دمه ف فقال أحد فقهائهم وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلغ الكلب في دم امرئ مسلم. دل هذه الحادثة على أن هذا قد كفر، هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر. والسب أيها الإخوة إذا كان بصريح العبارة أو بما لا متعول له ولا معنى له سوى السب، بل عد الفقهاء من قال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان راعي غنم على سبيل الإهانة، إذا قال هذا الكلام وهو يقصد إهانة النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاءه فهذا قد سب النبي. قالوا من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمال أو أنه يتيم أبي طالب أو أنه يتيم يقتل في ذلك، إذا قصد بذلك التعريف للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نهانا الله تبارك وتعالى أن نعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نقول كلمة فيها تعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم نقصد. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قيل نهى الله تبارك وتعالى عن هذه الكلمة لأن اليهود كانت تقول هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تقصد من الرعونة، كأنها تقول أرعنا سمعك، ولكنهم كانوا يقصدون أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، لذلك نهانا الله تبارك وتعالى عن ذلك. وقالوا هذه الكلمة معناها أرعنا نرعك، أي لا نرعاك حتى ترعانا. قالوا هذه أيضا منقصة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل قالوا في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المسبة تدل على أنه في قلبه حرج تجاه النبي، والذي في قلبه حرج تجاه حكم النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. الله تبارك وتعالى سلب الإيمان في هذه الآية من كل من لم يتصف بهذه الصفات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا شرطه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، انتفاء الحرج من الصدر تجاه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما. هذه شروط تجاه حكم النبي عليه الصلاة والسلام وتجاه شخص النبي وسيرته وحاله، هذه شروط ثلاثة شروط الإيمان، إذا اختل شرط منها انتفى الإيمان بحكم الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بذاته العلية على ذلك فلا وربك لا يؤمنون، نفي كامل للإيمان، حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ثم إن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة حدث آخر ووضح توضيحا آخر وجل الأمر بصورة لا تقبل اللبس ولا يعتريها الشك، فقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، تهديد من الله تبارك وتعالى. إذا قدمت محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن هي قبل محبة الآباء والأبناء والأزواج والعشائر والمساكن والتجارات والأموال، إذا صار واحد من هذه الأشياء مقدما على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من الفسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين تمام الآية، وهذا مظنة العذاب من الله تبارك وتعالى. فإذا وجب أن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على هذه. إذا نحن نحب أموالنا وأبناءنا وأزواجنا وعشائرنا وآباءنا وتجاراتنا ومساكننا، أرأيت إذا أصابك أحد من الناس في مالك يقتلعه منك، أصابك في نسبك، أصابك في قبيلتك في جنسك، أراد أن يقتلع منك أيا من هذه أتسكت؟ ألا تقاتله؟ ألا تدافعه؟ ألا تدفع عن نفسك وعن مالك وعن زوجك وعن آبائك وعن تجارتك وعن مكاسبك؟ تدفع حتى ولو أدى ذلك إلى قتله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المقدم حبه على هذه، وهو المعظم والمرفوع شأنه على هذه المحافل؟ أيدافع المرء عن هذه الأمور الدنيوية ولا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيقاتل الإنسان دون ماله ودون عرضه ودون أهله ولا يقاتل دون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأين التقديم؟ إذا كانت منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وحب من سب النبي عليه الصلاة والسلام أقل ممن اعتدى على هذه الأمور، فأين محبة النبي وأين تقديمه؟ لا تقديم ولا محبة إذا. فلذلك هذا الحكم مستقر عند المسلمين أن من تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو الأمثلة التي ذكرنا يقتل ولا يستتاب. وحتى الكافر أليس بعد الكفر؟ ليس بعد الكفر ذنب. حتى الكافر لو تعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من أجل ذلك، ولا ينجيه من ذلك إلا أن يدخل في الإسلام قبل أن يدخل في ملك المسلمين، قبل أن يقدر عليه المسلمون. ولكن لو قدر عليه المسلمون ثم بعد ذلك أعلن إسلامه وتوبته لا تقبل، يقتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا من ذنوبنا. الحمد لله أولا وآخرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والأمر فكفى به نائب مآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الناس كافة بشيرا ونذيرا، فكان نورا باهرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آخر. إذا هذا الحكم من الوضوح بمكان ومن الخطورة بمكان. لذلك يعجب الإنسان فيما جرى في الأيام الفائتات في شأن تلك الصحيفة القذرة التي دابت أن تسيء لنبينا صلى الله عليه وسلم، واستمرت هذا الأمر، فلما سلط الله تبارك وتعالى من خلقه من يرد الصاع صاعين قامت الدنيا ولم تقلد. نحن لا نستغرب أيها الإخوة أن يقول الكافرون في نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون، ولا نستغرب أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم مادة للترويج لتجارتهم من صحف أو إعلام أو غيرها، فهم قد سبوا الله تبارك وتعالى. ولكن ما يعجب له المسلم بل وما يتحسر عليه المسلم ردة فعل المسلمين أو كثيرا من المسلمين تجاه هذا الأمر من البرود وعدم الاكتراث، هذا في أقل القليل. ثم تصدي نفر ممن تلبس بالطواغيت من حكام المسلمين وتلبس بلبوس العلماء يشجب ويدين هذه العملية، قتل الصحافيين الذين أساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صارت محل شجب وإدانة، ليس من أمريكا ولا من أوروبا، فقط الجديد في الأمر أن يتولى هذا الأمر أناس طالما اهتزت المنابر بخطبهم وطالما احتفلت بهم المحافل وطالما علت أصواتهم في المجامع بأنهم يحملون راية الإسلام وأنهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كذا وكذا وكذا، فسقطوا سقطة لا رفعة بعدها، وقفوا في صف الكافرين وجاءوا بالحجج والأعذار يعتذرون ويبررون ويدبجون مواقفهم ويزعمون أنهم على شيء. وقعت الحرب بين الروم والفرس في مبدأ الإسلام، وفي ذلك الوقت لم يكن القتال مباحا في حق المسلمين، وكان المسلمين في بداية أمرهم من الاستضعاف في مكة، فاقتتل الروم والفرس وفرح المؤمنون بانتصارهم، وسطر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرع المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. أي نصر؟ الله تبارك وتعالى يقول يفرح المؤمنون بانتصار الروم على الفرس، مع أن المؤمنين في ذلك الوقت لم يكونوا طرفا في القتال، لم يكونوا في جند الروم، ولم يكونوا على دين الروم، وكذلك لم يكونوا في جند الفرس، ولم يكونوا على دين الفرس. لكن فرح المؤمنين لأن الروم كانوا على بقية من دين، كانوا على دين سماوي، ولأن الفرس كانوا على المجوسية، على عبادة النار. فيفرح المؤمنون بانتصار من كانوا على بقايا دين صالح على مشركين. أفلا يفرح المسلمون بهلاك من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يبقوا على الإسلام؟ كيف يقتلوا ناس سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا ذلك في الملأ؟ فلا نفرح؟ أقل شيء. لم يكن لنا هذا الشرف، ولم تكن لنا هذه المنزلة أن نقوم بهذا الأمر بأنفسنا كما أمر الله تبارك وتعالى وكما يقول ديننا، فلا أقل من أن نفرح بذلك. جاءت التأويلات بأن من قام بهذه العملية أفراد مسلمون، وبعضهم قال هذا من فعل الموساد مخابرات الإسرائيلية، وبعضهم قال هو من فعل المخابرات الأمريكية. فليكن، ويكون أن أرجح أنه من فعل المسلمين، لكن فليكن، فليكن هو بتدبير من الموساد أو تدبير من المخابرات الأمريكية لفعل شيء لفرنسا مثلا، لمعاقبتها، لتأديبها كما تأتي التأويلات. الذي يهمنا أيها الإخوة أن هؤلاء الصحفيين الذين قتلوا هم الذين رسموا بأيديهم هذه الرسول الموسيقى، وأن الله تبارك وتعالى قد أنزل عليهم جزاءهم نكالا من عنده على يد أناس كانوا مسلمين أو كانوا كافرين. إن كانوا مسلمين تقبلهم الله تبارك فقد أذوم عليهم، وإن كانوا غير ذلك فهذه حكمة الله تبارك وتعالى في أن يتولى عقاب من سب رسوله صلى الله عليه وسلم. نفرح، نفرح، لا يهمنا بعد ذلك. إذا دبرت المخابرات الأوروبية تدبير للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لإلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين كما يقولون، ثم كان عاقبة ذلك الانتقام بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، نفرح به. بعد هذه العملية في اليوم التالي وقفت أوروبا على رجل واحدة، وأصابها الرعب كما أصاب اليهود الرعب حينما قتل كعب بن الأشرف، أصابهم الرعب فدخلوا في جحورهم وتظاهروا بالهدوء والموادعة وكفوا ألسنتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلوا ذلك. أصاب أوروبا الرعب حينما رأت الرجل، وحينما جاءت الأخبار بأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي جزاءه على ملأ من الناس عرف به القاصي والداني. فإذا ببريطانيا قصت ملصقات على البساط تشيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن عرفتم، الآن عرفتم قدره عليه الصلاة والسلام. وإذا بالدنمارك تشدد الحراسة على من استبرأوا سب النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذهب البريطانيون إلى وضع رقابة على الصحف والمجلات لمنع أي نوع من الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا، هذا هو العلاج، هذا هو العلاج لمن سب النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يحل لمسلم أو من يدعي العلم بالإسلام أن يقف في مثل تلك المسيرة يلذذ بما يسمى بالإرهاب، وفي نفس المسيرة ترفع الصور المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام في نفس المسيرة، وفيها من يزعم أنه على الإسلام؟ والله لا يبقى على الإسلام، لا يبقى على الإسلام من رضي بسب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبقى على الإسلام من دافع عن من سب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبقى على الإسلام ولو أطلق لحيته وحفظ القرآن كله وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله لا يبقى على الإسلام. هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى، هذا أصل من دينه. يعتذر بعض الناس ويحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كف عن من عادى، وأن أناسا من المشركين قد سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، بل ويستدلون بآيات كقول الله تبارك وتعالى إن كفيناك المستهزئين، وقول الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبدا، وقول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، وقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. هذه الآيات، نعم، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من المشركين ممن آذوه وسفوه. فقال العلماء إنما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء لحكمة، كان يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فقيل إما أنه عفى عنهم ترغيبا لهم في الإسلام وصبرا عليهم حتى يدخلوا في هذا الدين، وإما أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنهم لأنه لم يبلغه ما يفيد أنه قصفوه. ولكن الأولى الكلام الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر على أهل النفاق، صبر على ابن سلول، أليس كذلك؟ وكان في كل مرة يأتي أحد من المنافقين ويغضب الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وينهى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم أنه من حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عما أساءه، ولكن لا ينبغي لنا أن نقبل ذلك، لا ينبغي لنا، جزء من إسلامنا وإيماننا ومحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن ننتقم ممن أذاه وأن ننتقم ممن سبه. لذلك فهم الصحابة أنه لا عفو أبدا، لا عفو لأي جهة تسب النبي عليه الصلاة والسلام أو تقترب من عرضه أبدا. بل بعضهم قال من سب عائشة أو أمهات المؤمنين يقتل لعلاقتهن بنبي الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها شبهات ودعاوى، وهذا كله من الانهزام. يأتي بعض الناس ويقول هؤلاء الذين قتلوا من سب النبي عليه الصلاة والسلام أساءوا للإسلام وأظهروا من مظهر الإرهاب، وأنهم يزيدون الضغوط على المسلمين في أوروبا وأمريكا، وكأن الكفار ما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا اليوم، لهم قرون يخططون ويعملون وينفقون أموالهم ويستفرغون جهدهم في حرب الإسلام والمسلمين وتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والحال. فهل سكوت المسلمين على الإساءات طوال هذه الفترة جعلهم غير إرهابيين؟ ألم تبادر فرنسا نفسها بالهجوم على العالم الإسلامي؟ ألم تبادر فرنسا نفسها بالهجوم والتضييق على نساء المسلمين لأنهن يلبسن الحجاب؟ ألم تكن فرنسا نفسها شريكة في كل غزوة جاءت من أمريكا أو أوروبا إلى العالم الإسلامي إلى يومنا هذا؟ أليست فرنسا هي التي تبني القواعد في بلاد المسلمين لتحاربهم عسكريا واقتصاديا وماديا؟ أليست هي رأس الرمح في كل بلية نزلت بالمسلمين؟ هل تعلمون أن أول حملة قادها الفرنسيون كانت بقيادة من؟ نابليون، نابليون بونابرت، منصف أيها الإخوة، جاء لمحو هذه العقيدة من قلوب المسلمين. فلا يعذر أيها الإخوة في هذه المواقف الشائهة والتي لا تشبه الإسلام ولا تشبه عقيدة الإسلام ولا تشبه الذب والحب لنبي الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر أيها الإخوة مدبر، قصد للأمة أن تصل إلى هذه المرحلة. أساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فخرجت المظاهرات والتنديد والاحتجاجات، ثم أسيء إليه مرة أخرى فقل العدد، لأن بعض ممن يتنفس في العلم والذي يرتبط بالحكام الطواغيت الذين يعتبرون بأمر أمريكا وأوروبا أخمدوا هذه الشعلة في نفوس المسلمين. فصار بعضهم يقول الناس تصبر على الأذى وتصبر على سب النبي عليه الصلاة والسلام. الكلاب لا تصبر على ذلك، الكلاب لا تصبر على سب النبي كما حكى ابن كثير عن جمع من النصارى ومعهم مسلمون، فقام قسيس يخطب فيهم ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع هؤلاء النصارى كلب، فجعل هذا الكلب يهيج وينبح ويريد أن يفلت من قيده حتى راعى الناس، فقال المسلمون هذا الكلب يغضب لرسول الله، فقال القسيس كذبتم ليس الأمر كذلك، فهدوا الكلب. ثم قام هذا القسيس مرة أخرى يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويقع في عرضه، فقام الكلب إلى هيجانه حتى فلت من قيده وهجم على هذا القسيس وأنشب أظفاره وأنيابه فيه حتى قتله، حتى قتله. الكلب ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض من يدعي أنه من علماء المسلمين لا ينتصر له، فالكلب هو خير من كثير منهم. حينئذ آمن النصارى حينما رأوا هذه الآية، آمن حينما علموا أن الله تبارك وتعالى يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن من دواعي قتال المشركين أيها الإخوة التي نص عليها القرآن ما يفعلونه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى محرضا المؤمنين ألا تقاتلون قوما نفثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوهم أول مرة أتخشونهم. هذه آية، كيف لا تقاتلون قوما خرقوا العهود وهموا بإخراج الرسول، هذا سبب لقتاله، فكيف إذا سبوه؟ كيف إذا انتقصوا من قدره؟ مجرد محاولتهم إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وطرده من أرضه موجبة لقتله. واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من بأس الذين كفروا شتم النبي عليه الصلاة والسلام، علاجه القتل. ثم أيها الإخوة، قد آن الأوان أن نعمل أحكام الله تبارك وتعالى في أعدائه وأعداء رسوله. فمثل هذه الصحيفة لا يكفي أن يقتل فيها الصحفي، وإنما الواجب أن تنقض وتهدم وتدك، وكل مؤسسة في أي أرض في أي بلد تتخذ من مقرها حربا لله ولرسوله ولسب نبيه صلى الله عليه وسلم وللنيل من المؤمنين فالواجب هدمها، هذا حكم الله تبارك. واقرأوا قول الله تبارك وتعالى إن شئتم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. بنى المنافقون هذا المسجد ليجعلوه مقرا للمؤامرات ضد الإسلام وضد رسول الإسلام وليتواعدوا فيه مع المشركين، ثم أرادوا أن يطفوا عليه الشرعية وأن يجعلوا له مكانة في قلوب المؤمنين، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه ليكون حجة بعد ذلك، فنهاه الله تبارك وتعالى عن الصلاة في هذا المسجد وسماه مسجد ضرار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وهدمه عليه الصلاة والسلام. مسجد أيها الإخوة، مسجد وليس دار صحيفة، مسجد وليس دارا لجمعية ولا مؤسسة ولا حزب ولا حكومة ولا برلمان، مسجد بيت من بيوت الله يذكر فيه اسم الله يرفع فيه الأذان، يأمر الله تبارك وتعالى بهدمه لتوفر أمور فيه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ألا ينطبق هذا الكلام وأكثر منه على هذه الصحيفة؟ ينطبق. فالواجب على المسلمين في فرنسا والواجب على المسلمين في العالم الإسلامي وفي كل أرض، كل دار وكل بيت وكل بناء وكل مؤسسة وكل حزب وكل جمعية وكل برلمان وكل بناء وكل مقر يبنى ليحارب منه الإسلام وليفرق به بين المؤمنين وليرصد فيه لأعداء الله تبارك وتعالى وليضار به المؤمنين، فالواجب هدمه ودفه. إن كان مسلم فرنسا لهم غير على الإسلام فالواجب أن يقوموا بذلك، فإن لم يستطيعوا فليخرجوا من تلك البلاد، فليخرجوا، ليس ذنب المسلمين وليس ذنب الإسلام أن يتلبس بعض المسلمين إعجابا بما في أوروبا من راحة ودعة ومباهج ومنال وسفور وغيرها، أن يسكنوا هنالك ثم بعد ذلك يريدون أن يقطعوا ديننا ليسكنوا هم ويهلوا، يريدون أن ينال من رسولنا صلى الله عليه وسلم ليهلوا هم بحياتهم. لا والله، لا، لا يكون ذلك. لا يجوز لمسلم أن يقيم في أرض يحارب فيها دينه إلا أن يحارب هؤلاء المحارب. شن الله تبارك وتعالى حملة على أناس سكنوا بين المشركين بين الكافرين لم يستطيعوا أن يقيموا شعائرهم، فبين الله تبارك وتعالى حال الذين توفاهم الله على الملائكة الظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، فيما كنتم، لماذا متم على هذا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مسلمين ولكن كنا مستضعفين في الأرض، خاضعين لأحكام المشركين وأحكام الكافرين ونظم المشركين ونظم المشركين الكافرين ودول المشركين والكافرين، كنا مستضعفين في الأرض كما يعتذر المسلمون الآن في أوروبا إلا من رحم الله. فماذا كانوا؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هاجر، هاجر، لا تقيم في أرض الحق، لا تقيم في أرض يسب فيها الله ورسوله. ما الذي يجبرك على ذلك؟ الرزق كتب الله تبارك وتعالى الرزق لكل أحد، لكل أحد وإن جلست في مكانك. فلذلك لماذا يوزع الدين أيها الإخوة؟ ولماذا يساء للنبي صلى الله عليه وسلم لما يقال أنه مصلحة المسلمين حتى نحسن صورة الإسلام؟ من أنتم حتى تحسنوا صورة الإسلام؟ الإسلام دين الله تبارك وتعالى وهو أحسن الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثم أيها الإخوة، ليس للكافرين أن يحكموا علينا، وليس للكافرين أن يصفونا، وليس للكافرين أن يحددوا لنا أين الخير والشر وأين الإصابة والخطأ، لا، ليس لهم ذلك. نحن الذين نعرف ما هو الحق وما هو الباطل، نحن الذين نعرف ما هو الخير وما هو الشر. فأن يقول الكافرون لمن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إرهابي، أنه متخلف، أنه متطرف، أنه كذا وكذا، هذا لا يعني شيئا عندنا ولا عند الله تبارك وتعالى، لأنه ليس أهل حكم في هذا الجانب، ليس أهل حكم. نحن نعرف الحق والخير من ديننا، هو المقياس، هو الذي يحدد ما هو الخير وما هو الشر. فلذلك على المسلمين أن يتيقظوا، وعلى المسلمين أن ينتبهوا. أيها الإخوة، الإنسان منا قد يخرج من هذا الدين بموقف يقف، وقد يخرج من هذا الدين بكلمة يقولها، وقد يخرج من هذا الدين بحال يتشكك به بالكفار، وقد يخرج من هذا الدين باعتقاد. لذلك كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، واجب قتله وإن كان غير مسلم، وكل من شك في كفره يكفر. أيها الإخوة، هذا ديننا الذي كان عليه سلفه والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من أن تؤتوا من هذا الباب، والحذر الحذر من أن تكونوا خصوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا تدرون ومن حيث لا تعلمون. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه رضا جميلا. اللهم أرني هذه الأمة بالرشد، يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بعداوتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل المواليت ولا يعز من عليك. تبارك ربنا وتعاليت، وما صنعنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما نحول به على مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم واسمعنا وابصارنا وقوتنا وقيدنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يغفر لنا الا انت يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لجميعنا هذا واجعله بما مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مغرورا ولا محروما برحمتك يا رب العالمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فاجعل الخير على يديه، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائره عليه رب العالمين. وقل اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.